أولم ير الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم خلق السماوات والأرض بقادر وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير Thank you.

إن هذا لفي الصحف والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها كذبت فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى في الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.